عن هسي ساحب لمح مثل شاهي لبني أنا هاي عيده لو أهارو أين الدرفق باب محل الحدف بيا بحلم أبي بحلم سباب أحرم أهاسي كل أمال الضليل لجنو أهافون مهدا عسس مشتق رشا يا مرحبا في محل يكرم الضيفان بالحال والعود الأزرق مع الرسلان من عادات وسلوم وعدد ما راح بتغامد بضيف وكل رجال يا مرحبا عد ما ضمت سم البحه من نجوم يا مرحبا عاد ما ضمت سم البحه من نجوم يا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا يا مرحبا في محل يكرم الضيفان بالحال والعود الأزرق مع الرسلان من عادات وسلوم وعداد ما راح بتغامد بضيف ارسل عبر الارسال وصدر الامر من فكري وطبعها بمرسوم الشعر كنه مطر والفكر يتمشى ويختال ويكتب على صفحته للداعى عد الشاعر اللوم يا مرحبا في محل يكرم الضيفان بالحال والعود الازرق مع الرسلان من عادات وسلوم وعداد ما راح بتغامد بضيف وكل رجال يا حفلاتهم دوم مبروك عبد الرحمن وحققت لك كل الأمال جعل الفرح في طريقك ما يجنب عنك في يوم انت حفيد الكريم اللي لها الأجواد مدهال والياسل لا عن المنشان يقول الأمر محسوم مردد في بني ضبيان من عم ومن خال صقورتك فاخ بجنحان الوفا بالجو والقوم ينسبنا في وفاكم نحكي القصة والأمثال واختم قول العتيبي بعد ما غنى وملزوم هذه مشاعر تصب تساقل الجمهور فنجال وليات قهوة به الجمهور عد الشاعر اللوم يا مرحبا في محل يكرم الضيفان بالحال والعود الأزرق مع الرسلان من عادات وسلوم وعداد ما الشعر عن النوم ما كني إلا على الأبراج وارسل عبر الإرسال وصدر الأمر من فكري وطبعها بمرسوم الشعر كنه مطر والفكر يتمشى ويختال ويكتب على صفحته للداعى عد الشاعر اللوم يا مرحبا في محل يكرم الضيفان بالحال والعود الأزرق مع الرسلان من عادات وسلوم وعد من نجوم غامض قبيله لها تاريخ. فيها مدوم مبروك عبد الرحمن وحققت لك كل الأمال جعل الفرح في طريقك ما يجنب عنك في يوم انت حفيد الكريم اللي لها الأجواد مدهال واللي أسألنا عن المنشان يقول الأمر محسوم مردد في بني ضبيان من عم ومن خال صقورتك فاخ بجنحان الوفا بالجو تصبت ساقل الجمهور فنجال وليات قهوة به الجمهور عد الشاعر اللوم يا